شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذا الفصل الدراسي الثاني في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من الشهر الخامس عام 38 وأربعمائة وألف من الهجرة. نعم المصنف. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم بارك لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه: فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك، فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه، وهو آخر أيام منا، يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع، والتكبير دبر الصلوات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا: والأول والكل واسع، والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. والغسل للعيدين حسن وليس بلازم، ويستحب بهما الطيب والحسن من الثياب. يقول المصنف رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن أحكام صلاة العيدين في مسألة خروج الناس لصلاة العيدين وما يشرع في ذلك من السنن التي ذكرناها، مثل أن يأتي أو أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، وكذلك أن يشتغل بالتكبير. أما كون المصلي يذهب من طريق ويرجع من آخر فالتمس العلماء حكما في هذا، فمنها ذكر بعضهم إغاظة المنافقين، وذكر بعضهم أن الأرض تشهد له. وبكل حال فإن الحكمة هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، والأولى للمسلم أن يشتغل بالتكبير الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجال وتسر بها النساء. ولا ينبغي للمسلم أن يترك هذه الشعيرة وأن يفرط فيها. والاشتغال بالتكبير أولى من الاشتغال ببقية الأذكار. مثلا ليلة العيد، عيد الفطر المبارك في مغرب ليلة الأول من شوال، إذا ثبت دخول شهر شوال، الأولى أن يذهب إلى المسجد وفي حال انتظاره للصلاة أن يشتغل بالتكبير، وكذلك انتظار صلاة العشاء وانتظار صلاة الفجر وانتظار صلاة العيد. أما الاشتغال بتلاوة القرآن فلا شك أنه خير، ولا شك أن أفضل الكلام هو القرآن الكريم، ولكن في هذا الوقت وفي هذه الساعات التكبير أفضل وأولى لأسباب. أولها أن التكبير إظهار للشعائر، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني أنه إحياء لهذه السنة التي ضعفت مع الأسف، فتجد أن الناس ينشغلون بالبيع والشراء والذهاب والإياب دون أن يكبروا، فكون المسلم يكبر يذكر به إخوانه المسلمين. الأمر الثالث التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك أمر ما جاء في أمر الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال: وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى. يعني المقصود بذلك أن كما تقدم بيانه في هذه المسألة. ثم قال: يأتي المصلى الإمام والناس كذلك، فإذا دخل الإمام قطعوا ذلك، يعني يشتغلون بالتكبير. ومعلوم أن التكبير ينتهي بالنسبة لعيد الفطر، ينتهي بصلاة العيد. إذا صلى الإمام صلاة العيد فإن التكبير ينقطع، أما بالنسبة لعيد الأضحى فهو يمتد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. ثم قال: فإذا دخل قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك. يعني معروف أن الخطبة أيا كانت، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو خطبة يوم عرفة، على المسلم أن ينصت للخطيب حال خطبته. قال: فإذا دخل الإمام قطعوا التكبير ويكبرون بتكبير الإمام، يعني أن الإمام إذا بتكبير يعني خلال الخطبة. يعني بعض العلماء قال كما مشى عليه المصنف: ويكبرون من الناس بتكبير الإمام حال الخطبة، لأن الإمام أحيانا يكبر، يقول الله أكبر فيكبرون بتكبيره على رأي بعض العلماء، وهو ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإن كانت أي دخلت أيام النحر فليكبر جميع الناس الإمام حتى النساء دبر الصلوات. هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما بالنسبة للتكبير ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، فهذا ثابت بالإجماع ولا خلاف فيه، وإنما وقع الخلاف في التكبير في عشر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة. وهذا التكبير وقع الخلاف فيه تبعا لوجود أدلة غير صحيحة أو غير صريحة. فمن ذلك فيما جاء: ليذكر اسم الله في أيام معلومات. هنا ذكر بعض المفسرين أن المراد بذكر الله هنا التسمية عند الذبح والتذكية، عند الذبح والتذكية، ويشهد عليه سياق الآية حيث أنها في مقام وبيان هذا الأمر. و ما جاء من الأدلة الأخرى لا تخلو من مقال بالنسبة للتكبير في عشر ذي الحجة. وجاء لفظة: فأكثروا فيهن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. جاء في بعض الألفاظ: فأكثروا فيهن، ورد فيه: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. لكن هذه اللفظة غير ثابتة أو فيها مقال عند بعض المحدثين. عند بعض المحدثين، وكذلك ما يتعلق بما ورد عن بعض الصحابة أنهم يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما، فهذا أيضا جاء أو رواه أو روي معلقا كما في صحيح البخاري غير مجزوم به. تعرفون أن التعليق نوع من أنواع الحديث الضعيف، ولم يرد موصولا، وقد تتبع هذا بعض المحدثين كابن حجر، ونعرف أن الإمام ابن حجر له اهتمام بالمعلقات، ألف كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق، ومع ذلك لم يرد أو لم ينقل أو لم يذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الحديث ورد موصولا. وبعض العلماء سئل عن التكبير في عشر ذي الحجة فقال محدث محدث، هذا رأي، وهناك رأي آخر معتبر أن التكبير مشروع في أيام عشر ذي الحجة، فيكون من جملة المسائل الاجتهادية الخلافية. وعلى كل حال طالب العلم يبحث في الأدلة ويبحث في ما يرد فيها من أقوال في هذا الباب. وكما قلنا ما يتعلق بيوم العيد في عشر ذي الحجة وما بعده فهذا ثابت ثابت، وقد جاء في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عبد الله بن عمير قال كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا حتى ترتج منى تكبيرا. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي قال قال رسول الله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فبالنسبة للتكبير في أيام التشريق ويوم العيد هذا ثابت، لكن الخلاف وقع في العشر، والأمر في هذا واسع. ثم قال المصنف فليكبر الناس دبر الصلوات. هنا يسمى التكبير المقيد، نعلق عليه التكبير المقيد، يقابله التكبير المطلق. التكبير المقيد محل خلاف، المصنف مشى على رأي أنه يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر، يعني إذا صلى المسلم سواء كان حاجا أو كان مقيما فإنه يكبر دبر الصلوات، يعني بعد أن ينتهي من الصلوات المفروضة يكبر، يشتغل بالتكبير من ظهر يوم النحر، وبعض العلماء قال من يوم عرفة. المصنف مشى على القول أنه يبدأ من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر. وهم قالوا لأن الناس تبع للحجاج، والحجاج معروف أنه متى تنتهي التلبية، الحاج يشتغل بالتلبية والتكبير، متى تنقطع التلبية؟ أمن يعرف للحاج؟ ها؟ نعم، عند رمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة متى تكون؟ ها؟ تبدأ للعجزة والضعفة ليلة العيد في آخر الليل، وتسن ويشرع بعد طلوع الشمس من يوم العيد، من يوم العيد. وعلى كل حال التكبير المقيد يبدأ سواء قلنا من يوم عرفة فجر يوم عرفة أو قلنا ظهر يوم النحر، الأمر في هذا أيضا واسع. ما صفة التكبير أو كيف يبدأ المصلي؟ الأظهر أنه أول ما يبدأ بعد السلام بالذكر الوارد وهو الاستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يكبر، ثم بعد ذلك يكبر. وهذا التكبير في وقت محدد، ثم يكمل بقية أذكار الصلوات هو التسبيح والتهليل والتكبير اللي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وهذا الأمر أيها الإخوة قد يخفى على بعض الناس، لأن الاستغفار حينما تتأمل فيه عقيب العبادات أو بعض العبادات من معانيه ومن الحكم منه جبر النقص الحاصل في العبادة في هذا الموضع الصلاة، فناسب أن يكون مباشرا ولا متأخرا؟ مباشر، أن يكون مباشرا، وطالب العلم يكون قدوة في هذا، يبين للناس هذا الأمر، يبين للناس هذا الأمر. ثم قال المصنف: وهو آخر أيامنا يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع والتكبير دبر الصلوات، ذكر صفته. قال: وروي عن مالك، والكل في هذا واسع، يعني زاد أو نقص. الأيام المعلومات والأيام المعدودات. بالنسبة للأيام المعلومات، الأيام المعلومات قال هي أيام النحر الثلاثة: يوم العيد، يوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر. وهذه الأيام فيها أحكام كثيرة، منها أنها وقت موسع للأضاحي والهدي، الهدي اللي يكون واجبا على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، والأضحية، فإن وقتها مفتوح من ليل أو نهار، لكن الأفضل أن تكون صبيحة يوم العيد. لكن لو أن البعض رأى أن المصلحة تأخير الأضاحي حتى يستفاد منها، فقد يكون أفضل بهذا الاعتبار، لأنه قد تذبح أضاحي في وقت وقد تفسد أو لا يستفاد منها، خاصة إذا كانت سيتم توزيعها في بعض البلاد التي يحتاجون إليها، فقد يصعب حفظها. فالمصلحة أينما وجدت وجد الأفضلية في هذا الأمر. قال: والغسل للعيدين حسن، أي اجتماع فيه اجتماع للمسلمين فيما يتعلق بالعبادات فلا شك أن الأفضل أن يكون المسلم مستعدا له بغسل ونظافة وتطيب. أما غسل الجمعة فقد مر معنا الخلاف فيه، وأما العيدين فإنه لم يثبت بدليل واضح، لكن العمومات تشهد له. و يعني جاءت أحاديث في هذا لا تخلو من مقال فيما يتعلق بهذا الباب، وكما قلنا هو داخل في عموم الاستعداد لصلاة العيد، في عموم الاستعداد لصلاة العيد. العيدان ليس لهما أذان ولا إقامة، العيدان ليس لهما أذان ولا إقامة، وكذلك لم على الصحيح أنه لم يرد أن لهما نافلة قبلية أو بعدية. ولكن هنا مسألة: الأفضل في العيدين أن يصليا في المساجد أو في المصليات؟ في المصليات. وبناء عليه إذا دخل المسلم، هل المصلى يأخذ حكم المسجد من حيث تحية المسجد؟ الظاهر أنه لا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد. والمصلى لا يسمى مسجدا، وإن كان قد يرد عليه إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا في الواقع يشكل، لأن البعض يدخل مصلى العيد والوقت وقت نهي، لأنه الغالب أن صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ويسن تعجيل أحدهما وتأخير الآخر. لكن اللي يعنينا نحن أن المصلي إذا دخل فإنه وقت نهي، والخلاف وقع في المسجد في وقت النهي، فكيف بالمصلى؟ فالأولى للمسلم ألا يصلي إذا دخل المصلى تحية المسجد، لأنه مصلى، ولأن الوقت وقت نهي، ولأن الوقت وقت نهي. من المسائل أيضا التهنئة بالعيد، هذه تدخل في أو تعتبر من قبيل العادات، ولذلك يوسع فيها من حيث الألفاظ ومن حيث طريقة السلام، ما لم يكن فيه محظور، ما لم يكن هناك محظور أو فيه من المحظورات الشرعية. ولذلك شيخ الإسلام لما سئل عن التانية قال: أما التانية في العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه تقبل الله منا ومنكم وأحال الله عليك، فهذا مروي عن طائفة من السلف، فالأمر في هذا واسع. وينبغي أيضا للمسلم أن يفرح في هذين اليومين، الأصل فيه الفرح والتوسع على الناس، ولكن يقيد هذا الأمر بعدم الخروج عن ما ورد به الشرع. يعني لا يجوز أن يكون يوم العيد مجالا للفسق أو مجالا للطرب أو المخالفات الشرعية كالموسيقى واختلاط الرجال بالنساء، وكذلك ما يفعله البعض من إسبال الثياب بالنسبة للرجال، ولكن يوسع على الناس فيما سوى ذلك من المباحات، وألا يكون هناك إسراف وتبذير. وفي نفس الوقت لا ينبغي للمسلم أن يكون كئيبا أو حزينا يوم العيد. بعض الناس يكون حزينا لفراق رمضان وشهر رمضان، وربما أنه يبكي، هذا إذا كان وحده له ذلك، لكن إذا كان مع الناس فالأصل الفرح والسرور. والفرح هنا بإتمام النسك وإتمام النعمة، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والغريب أن بعض الناس كأنه يتعبد لله بالحزن والبكاء يوم العيد لفراق رمضان، أو أنه هل لا يعلم هل قبل منه أو لا، وهذا من الجهل. المسلم إذا كان في خلوته يبكي ويدعو ويسأل الله تعالى القبول ويلتجئ إلى الله عز وجل، إذا كان مع الناس فالأصل الفرح والسرور وإظهار البهجة وإظهار نعم الله عز وجل وشكر الله عز وجل على عباده. نعم. قال المؤلف في كتابه: باب في صلاة الخسوف. وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس. خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم ويقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم ولمن شاء أن يصلى في بيته مثل ذلك. يقول المصنف: باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف معناهما بالنسبة للكسوف والخسوف، من العلماء من قال أنهما بمعنى واحد، ومنهم من قال إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا من حيث المعنى. أما من حيث السبب فالعلماء يقولون لها سببان: سبب حسي وسبب شرعي. أما السبب الحسي فهو عبارة بالنسبة لكسوف الشمس، كسوف الشمس أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض، أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض فيحجبها، يعني يحجب القمر الشمس، فيحجب القمر الشمس عن الأرض، إما أن يحجبها كلها أو بعضها، كسوف كلي أو جزئي. هذا بالنسبة للشمس. بالنسبة للقمر، خسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين القمر والشمس، حيلولة الأرض بين القمر والشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس. فالقمر كالمرآة، القمر كالمرآة، والشمس يقولون كالقنديل، كالقنديل. فالقمر يأخذ نوره من الشمس ثم يعكس مرة أخرى على الأرض. نعم. فإذا أن الأرض حالت، الأرض بين القنديل وبين المرآة، فإنه يحصل انعكاس لضوء القمر. وهذا يعني ذكره العلماء كشيخ الإسلام وغيره، ويذكر علماء الفلك. أما السبب الشرعي، السبب الشرعي فهو تخويف الله تعالى لعباده، وهذا عام كما في قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن ورد النص الصحيح الصريح كما في البخاري حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدهما ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده، كما في صحيح البخاري. هل يدرك الكسوف والخسوف بالحساب؟ هل يدرك بالحساب؟ الجواب نعم، يدرك بالحساب، ولكنه ولا يدخل هذا في الشعوذة والسحر، وإنما هذه أمور ترجع إلى علم الفلك. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لا يقطع، لا يقطع ويجزم بحصول الشيء، وعلى المهتم بهذا العلم ألا يجزم، وأن يربط الأمر بمشيئة الله وإرادته. يقول: يتوقع أو بمشيئة الله تعالى أن يحصل كسوف أو خسوف في يوم كذا بتاريخ كذا الساعة كذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصلاة لا تفعل إلا إذا تمت رؤيته، الرؤية البصرية الواضحة يلجأ إلى الصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم، إذا رأيتم، بمعنى لو نفرض أن علماء الفلك أو المهتمين بهذا الأمر قالوا: سيحصل كسوف وخسوف في اليوم الفلاني، أو يحصل كسوف، فحصل هناك غيم، غيوم حالت دون رؤية القمر أو الشمس، هل نصلي؟ الجواب لا، لا نصلي حتى يتتم الرؤية، حتى لو رؤية في مكان آخر، في بعض الأماكن الأخرى وبعض البلاد، فالبلاد التي لم ترى الكسوف لا يصلون حتى يروه، لأن العبرة بالرؤية وليس العبرة بالحساب. الحساب قلنا أنه يمكن أن يدرك بالحساب، ولكن المعول على الرؤية. أما الحكم فالمصنف مشى على رأي بعض أهل العلم، وهو قول الجمهور أن صلاة الكسوف والخسوف سنة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن باز وغيره. وعندنا حديث أيها الإخوة يتكرر معنا كثيرا يستدل به القائلون بالسنية في مسائل كثيرة كصلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف، وهو حديث طلحة ابن عبيد الله، وحديث هذا مشهور ومعروف في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسئلة، قال يا رسول الله ماذا فرض، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. ماذا قال الرجل؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ما وجه الاستدلال بالحديث؟ أنه ما ذكر في الفرض صلاة العيدين ولا صلاة الكسوف والخسوف، فبالتالي تدخل في قبيل السنن، تدخل في قبيل السنن. حديث معاذ المشهور في قصة بعثه إلى اليمن وأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات، هذا القول الأول وهو مذهب عند المالكية. والقول الثاني أن صلاة الكسوف واجبة، واجبة، وهذا القول هو قول لبعض الحنفية والحنابلة وممن قال به من المعاصرين الألباني وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي مسعود الذي ذكرناه آنفا. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان يخوف الله، آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا، في روايات أخرى فقوموا فصلوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، الشاهد قول فقوموا فصلوا، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والقول بالوجوب قول قوي، قول قوي، لكن هل وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ الأمر في هذا محل اجتهاد، لكن الظاهر أن الوجوب قول قوي. وأما قولنا أنه القول بالوجوب الكفائي أقوى من القول بالسنية، لأن السنية لو قلنا أنه سنة وتركه الناس لم يعتبوا، لكن إذا قلنا إنه فرض كفاية فهذا القول يعني أنهم يأثمون إذا أطبقوا على تركه. هذا بالنسبة لحكم صلاة الكسوف بالنسبة للشمس، واختلفوا أيضا في خسوف القمر والأمر الآخر أنه يجب على المسلم أن يربي أبناءه وإخوانه وأهله على تعظيم هذه الصلاة وهذا الحدث، لا يكون أمرا عارضا. البعض يمر عليه الكسوف والخسوف، بل بعض الأبناء لم يشعروا به، عليه أن يبين لأبنائه وزوجته وأولاده وإخوانه، وإذا كان طالب علم يبين للناس أن هذا الحدث المقصود منه التخويف، ولذلك يفزع إلى الصلاة والصدقة والعتق إن وجد والاستغفار والذكر، وأنه تخويف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو خرج فزعا يجر رداءه من الخوف، لا بد أن يفزع المسلم وأن يخاف وأن لا يكون أمرا عاديا. البعض مع الأسف ينشغلون بالحدث وربما التصوير ويغيب عنهم المعنى الأساسي وهو الخوف بهذا الأمر. ثم قال المصنف: فإذا خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بغير أذان ولا إقامة. بالنسبة للأذان والإقامة، صلاة الكسوف جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فينادى لها في هذه اللفظة. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا للصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر. ومعنى قولهم الصلاة جامعة أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة فقط. وهل ورد عدد معين؟ الواقع لم يرد عدد معين، لكن على المنادي أن ينادي بما يغلب على ظنه أن الناس قد سمعوا، كان ينادي ثلاثا، هذا تعليل وليس هناك دليل في هذا الأمر، يعني التحديد بثلاث ليس عليه دليل، لكن ربما يقال إنه مرة واحدة قد لا يسمعون أو يشكون فيكرر حتى يغلب على الظن أنهم سمعوا. ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، قول المصنف صلاة الكسوف أولا أنها ركعتان، أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، وهذا هو المشهور وهو مذهب الجمهور أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان في كل ركعة، في كل ركعة. وهناك رأي آخر، هناك رأي آخر عند الحنفية أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد كسائر النوافل، والقول الأول هو الأرجح، والقول الأول هو الأرجح. وصفتها معروفة ومشهورة أن الإمام يصلي بالناس فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة، يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وقراءة طويلة أقصر من الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، غير أنهما أقصر من الركعتين الأوليين. هذه الصفة عند المشهورة عند جمهور أهل العلم. قال المصنف ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك فليفعل، يعني هي تسن صلاة الكسوف المساجد وفي البيوت للرجال والنساء، لو أن النساء صلينا في البيوت فهذا حسن ومشروع، وممكن أن يصليها الإنسان فردا وأن يصليها جماعة، حتى لو كان في حال سفر أو حال إقامة، فإن صلاة الكسوف مشروعة، وعلى القول الآخر أنها واجبة، فيصلي المسلم إن أمكن أن يصلي مع الجماعة أو لا، فإذا لم يمكن أو فاتته فيصلي وحده، لأن بعض الناس ربما يكون نائما، يكون المساجد قد خرجوا ولا يزال الكسوف قائما، فهنا يصلي وحده، وتصلي المرأة أو يصلي بأهله أو بأولاده أو بزوجته إذا فاتته. ثم قال نعم ليس وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا. نعم قالوا لأنها مستحبة ففعلها في البيوت أفضل، هذا رأي ما شاء عليه المصنف، قالوا ما دام أنها مستحبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ولكن هذا مرجوح لأن النبي صلاها جماعة في المسجد. نعم. نعم قال والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل. نعم صلاة الكسوف والخسوف تصلى جهرا بمعنى أنها تعتبر من الصلاة الجهرية وليست من الصلوات السرية. نعم كسائر ركوع النوافل. وليس في إثر صلاة كسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. نعم هذه مسألة وهي الخطبة هي الأصل أنها ليس لها خطبة كالعيدين وصلاة الاستسقاء، هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب في العيدين وفي صلاة الاستسقاء وفي يوم الجمعة وفي يوم عرفة. أما في الكسوف والخسوف فليس فيها خطبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، فلو أن الإمام وعظ وعظا ليس على شكل خطبة فهذا حسن، ولو لم يعظ جاز، لكن استغلال الوقت واستغلال الحدث هذا أمر ندب إليه بعض العلماء استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس في هذا اليوم في قول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. نعم باب في صلاة الاستسقاء. في صلاة الاستسقاء من المسائل في من ضمن المسائل بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف كما قلنا مسألة الجماعة، بعض العلماء يقولنا الجماعة سنة كما هو مذهب المالكية، وممكن أن تصلى فرادى، ولكن الأفضل أن تصلى جماعة، لكن لو صلوا فرادى فإنه يصح. وكذلك صلاة الكسوف للنساء، صلاة الكسوف للنساء فقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة، من هي؟ عائشة، وإذا هي قائمة تصلي، رواه البخاري ومسلم. ومن الجهل أن بعض النساء تعتقد أن صلاة الكسوف والخسوف خاصة بالرجال أو أنها لا بد فيها من المسجد، بل ينبغي أن تصلى في البيوت وأن يربى الأولاد على ذلك. مسألة وهي إذا لم ينجلي أو سلم الإمام والكسوف لا يزال قائم فإن الصلاة تعاد أو لا تعاد؟ لا تعاد، وإنما يشتغل المسلم بالأذكار والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق حتى يحصل الإنجلاء. وكذلك من المسائل أنه قد يقع كسوف وخسوف وقت النهي، فهذا يجري على الخلاف، فبعض العلماء يقول لا يجوز ولا تصح الصلاة في وقت النهي، والقول الثاني وهو الأرجح أن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وركعتي الطواف وقدوم المسافر إلى بلده ومنه صلاة الكسوف والخسوف تصلى في وقت النهي. مسألة يحصل فيها إشكال لدى البعض، وهي بما تدرك صلاة الكسوف مع الجماعة، بمعنى أن المأموم قد يدخل والإمام في القراءة الثانية أو في الركعة الثانية من الركعة الأولى، من يمثل لنا؟ نعم لا هنا الآن على صفة صلاة الكسوف، أنت الآن الإمام أي لكن القبلة هنا أي. نعم لا ما الآن كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ، نفرض أنه قرأ اركع هذه الركعة الأولى ثم رفع فقرأ الفاتحة ثم ركع، طيب لو نفرض أن رجلا دخل، يدخل أحدكم الآن، اركع الآن، هذه الركعة الثانية، دخل هذا مع الإمام ثم رفع الإمام، هل يعتد بها؟ واضح الصورة الآن؟ واضح؟ لا يعتد بها، لأن الأولى هي الواجب وأما الثانية فهي سنة، وعليه فلا يكون المصلي مدركا للركعة لا بإدراك الركوع الأول، واضح؟ لأنها ركن، أما الركوع الثاني فهي فإنه سنة. وهذا ينبه، لأن بعض الناس يأخذ حديث من أدرك ركعة، من أدرك ركعة، وهذا مخصص في صلاة الكسوف بأنه بالركعة الأولى. من المسائل أيضا ما ذكرها المصنف نمر عليها سريعا، هناك آيات تخويف غير الكسوف والخسوف، مثل الزلازل، مثل الزلازل وغيرها، فهل يصلى لها أو لا؟ فهل يصلى لها أو لا؟ مذهب المالكية، مذهب المالكية والشافعية أنه لا يصلى إلا الكسوف والخسوف، يعني لو حصل زلزال اختلف العلماء هل يشرع صلاة قياسا على الكسوف والخسوف، لأنها آيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالقول الأول أنه لا يصلى، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني الآن أوسع قليلا لكن لم يتوسعوا كثيرا، قالوا لا يصلى إلا لآية الزلزلة أو الزلازل، واستدلوا بأثر عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى في الزلزلة بالبصرة كما رواه عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح، وقالوا أيضا ورد عن علي. وممن ذهب إلى هذا القول الحنابلة، وقال به بعض العلماء، لكن قالوا الزلزل الدائم. والقول الثالث أنه لا، أنه يصلى لكل آية تخويف، لكل آية تخويف. وممن اختار هذا الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى كل حال أمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، والأمر مسألة اجتهاد، فلا ينكر على من صلى لآيات التخويف كالبراكين وغيرها ونحوها، إن هذا قال به علماء معتبرون. نعم، قال المصنف: باب في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة. صلاة الاستسقاء، يقول العلماء اللغة إن السين والتاء للطلب، استغفر طلب المغفرة، استنجد طلب النجدة، استسقى طلب السقيا. والاستسقاء هو طلب إنزال المطر من عند الله عز وجل، وهو سنة مؤكدة في حال إذا أجدبت الأرض وشح المطر شرعت صلاة الاستسقاء. وورد الاستسقاء على عدة أنواع، على عدة أنواع. الأول الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى، كما ورد في حديث أنس كما سنذكره بعد قليل. النوع الثاني هو الاستسقاء يوم الجمعة، عفوا الاستسقاء بصلاة الجمعة، هذا ثابت في حديث عائشة، الاستسقاء بصلاة جماعة هذا ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث الطويل من رواه أبو داود وغيره. وأما النوع الثاني وهو الاستسقاء في خطبة أو يوم الجمعة في حال الخطبة هذا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. النوع الثالث الدعاء مطلقا في الصلوات وخارج الصلوات. ولهذا ينبغي للمسلم ولطالب العلم إذا كان خطيبا أن يستسقي أحيانا خاصة في وقت ما جرت العادة بنزول المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال إنكم شكوتم أو شكوتم تأخر المطر عن إبان أوانه. ما معنى إبان أوانه؟ يعني وقت نزوله في العادة، في كل بلد يكون له وقت نزول المطر، وبالتالي هذا الوقت إذا لم ينزل المطر شرعت صلاة الاستسقاء. أما بالنسبة لحديث أنس المعروف المشهور فهو ما جاء أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ثم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت إلا ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة إلى آخر ما جاء في الحديث ثم إن هذا الرجل دخل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله أثناء الخطبة قائما قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل أدعو الله أن يمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا اللهم حولنا اللهم ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا فيه فوائد، منها أنه يجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب عند الضرورة كما فعل هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أنه يشرع الدعاء يوم الجمعة في الاستسقاء والاستصحاء. ما الفرق بينهما؟ الاستسقاء طلب المطر والاستصحاء طلب الإمساك ووقت خروجها كوقت صلاة العيد العلماء اختلفوا في صلاة الاستسقاء، كما وقع الخلاف في غيرها، فبعض العلماء قال أنها سنة وهو قول الجمهور من أهل العلم وعليه الفتوى، وهناك رأي مرجوح قالوا إنها لا تشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة، ولكن هذا الدليل صحيح لكنه لا يعارض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الاستسقاء كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما كيفيتها فهي كصلاة العيد. نعم تفضل. فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم، ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر. يقول المصنف الصفة كصلاة العيدين، قول المصنف قام متوكئا على قوس أو عصا تقدم معنا في صفة خطبة الجمعة، وأن هذا لا دليل عليه، وإنما ذكروا تعليلا. فبعضهم قال أنه يتكئ على سيف إشارة إلى أن الإسلام أو فتح في الجهاد، وهذا هذه تعليل يرى بعض المحققين أن هذا لا دليل عليه، وبالتالي الخطيب يقوم من دون أن يتكي على قوس أو على عصا، ولكن هذا الأمر محل اجتهاد، ما ينكر على من يفعل هذا. فهناك من الفقهاء من يرى هذا الرأي، ولكن ليس هناك دليل في هذه المسألة. وذكر بعضهم قالوا لئلا يعبث بلحيته، وهذا أيضا تعليل لا يرقى إلى أن يكون هذا الأمر مشروعا. ثم قام فخطب خطب الناس خطبة تتعلق بمناسبة الحدث، وهو الاستسقاء، كأن يذكر الناس بالعودة إلى الله والتوبة والاستغفار. ثم قال فإذا فرغ استقبل القبلة، استقبل القبلة كما جاء في حديث عائشة، ولعلكم ترجعون إليه بالنسبة لجملة من الصفات جاءت في حديث عائشة رضي الله تعالى، في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. يعني في حال الاستسقاء يبالغ الخطيب والداعي في رفع اليدين، يعني يرفع يديه هكذا، ما يرفع هكذا، وإنما يبالغ في الرفع كما ورد في حديث عائشة، لأنه كيف يرى البياض في حال عدم الرفع؟ هنا هل يرى؟ فإذا رفع يرى بياض إبطيه كما في حديث عائشة، ونصه رضي الله تعالى عنها أنها قالت ورفع ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم قلب أو حول رداءه. قلب الرداء أيضا ثابت في حديث عائشة، وقلب الرداء الحكمة منه التفاؤل من تغيير الأمر من حال إلى حال. أما بالنسبة للرداء فهذا ظاهر، هل يقاس عليه غيره؟ في الوقت الحاضر هناك أشياء وألبسة استجدت، مثلا الآن ما تلبسون وهو الكوت، أو الآن الشماغ أو الغترة، الأمر في هذا اجتهاد، الأصل هو القلب. نعم فضل، سنكمل بعد الصلاة الشرح لأن نريد أن نستمر. بالنسبة لخطبة الاستسقاء، بعض العلماء يرى أنها خطبتان، وهو قول مالك. وهنا المصنف قال ثم قام فخطب، وظاهر قول المالكي أنها خطبتان، والقول الثاني أنها خطبة واحدة، والقول الثاني قول قوي. أيضا اختلف العلماء يقدم الصلاة أم الخطبة، والأظهر أن الصلاة قبل الخطبة، وقول المالكية والشافعية ومذهب الجمهور وظاهر الأحاديث على ذلك. وإن كان بعض العلماء الشيخ ابن باز وابن عثيمين يرون أن الإمام مخير، إن شاء صلى ثم خطب، وإن شاء خطب ثم صلى بالنسبة للاستسقاء، جمعا بين الأدلة. بالنسبة لقلب الرداء، قلب الرداء جاء في حديث عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا طبعا من جملة الأدلة التي ظاهرها التعارض. العلماء اختلفوا من هو الذي يشرع له تحويل الرداء، فبعض العلماء يقول إن هذا خاص بالإمام، خاص بالإمام، وبعض العلماء قالوا إن التحويل عام وهو مذهب الجمهور وهو الأقرب. المسألة أيضا أنه متى يحول الرداء. الظاهر أن الخطيب والإمام لما يخطب ثم يدعو ثم يتجه الخطيب إلى القبلة ليدعو، يدعو الناس ويحولون أرديتهم. طيب ما صفة التحويل؟ تحويل الرداء يعني الأمر فيه واسع، فبعضهم قال يجعل الأيمن على الأيسر، وبعضهم قال أن يجعل أعلاه أسفله، والأمر فيه واسع. هل هذا خاص بالرجال؟ الظاهر أن الحكمة وهي التفاؤل العموم، لكن بشرط إذا كانت المرأة وحدها أو في مكان ساتر أو في بيتها فتحول الرداء في هذا الأمر، لأن الحكمة منه التفاؤل. وأيضا الأمر واسع، متى يعيد الرداء؟ هذا الأمر واسع، لكن ما يعيده في المسجد، وإنما بعد أن يخرج. الأمر فيه واسع. وتحديد يوم معين للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، واختيار يوم الاثنين أو الخميس بعض الفقهاء قالوا إن هذا اليوم أو هذين اليومين مرغب للصيام فيهما، وهو مظنة لإجابة الدعاء، ولكن هذا لا دليل عليه، ولذلك ينبغي أن يغير وينوع في الأيام حتى لا يعتقد الناس أنه مشروع أو سنة مؤكدة أو غير ذلك، فإنه يخصص أو يحدد يوم. التحديد اليوم هذا من باب ضبط الناس ومن باب السياسة الشرعية، فهو أمر مشروع. والأفضل أن تصلى في المصليات، ويجوز أن تصلى في المساجد، ويجوز أن تصلى في المساجد، وينبغي للمسلم أن يخرج متواضعا مستغفرا متضرعا إلى الله تعالى، وألا أن يفتقر إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذه الصلاة. نكمل بقية المباحث إن شاء الله في الدرس القادم.